لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في كتاب الحدود والتعزيرات، قال: باب في حد القذف. باب في حد القذف. قال: عرف الفقهاء رحمهم الله القذف بأنه الرمي بزنا أو لواط، وفي الأصل الرمي بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا واللواط. قال: القذف عرفه الفقهاء بأنه الرمي بزنا أو لواط. هذا هو التعريف، يعني في المصطلح الشرعي أن المقصود بالقذف الرمي بالزنا أو باللواط، وهو في اللغة في أصله يعني الرمي بقوة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى لأم موسى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ثم استعمل في الرمي بالزنا واللواط، يعني هذا اللفظ. والقذف أو حد القذف، حد القذف شرع كما هو يعني سبب تشريع سائر الحدود، وهذا لمنع الناس من ارتكاب المحرمات والكبائر هذه العظيمة، وتجاوز حدود الله عز وجل هذه العظيمة. ولذلك هذا الحد، حد القذف، جعل حماية لأعراض الناس ومحافظة على سمعة الناس المؤمنين وصيانة كرامتهم، فهو يسد الباب على الذين يعني يلتمسون للبراء العيب. وإلا الناس إذا لم يجعل حد القذف اجترأوا وسب بعضهم بعضا يعني الزنا واللواط وغير ذلك، كما هو ربما الحال للأسف في أيامنا هذه، الناس يرمي بعضهم بعضا بالزنا والعياذ بالله، وذلك لأنه لا توجد الحدود ولا أحد يعاقبهم، لكن ليعلم كل إنسان أن الحد وإن لم يقم في الدنيا أقيم في الآخرة، أقيم في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف عبده، من قذف عبده أقيم عليه الحد إلا إن كان كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقيم عليه الحد، آسف، يوم القيامة، أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يرمي إنسانا بالزنا أو اللواط أو نحو ذلك ويهرب من إقامة الحد ولا يقام عليه الحد، فإن هناك عند الله عز وجل يوم القيامة حقوق لا تضيع. قال المصنف رحمه الله، قال: هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، يعني حكم القذف، قال: هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذا يدل على التحريم الشديد، فإنهم تقام عليهم عقوبة دنيوية من شقين كما سيأتي معنا في التفصيل إن شاء الله. هذه عقوبة القاذف العاجلة في الدنيا، وهي الجلد، أن يجلد 80 جلدة، ورد شهادته، وإن شهادته ترد لا تقبل شهادته عند قاضي ولا بين الناس، واعتباره فاسقا ناقصا سافلا إذا لم يتب مما قال، إذا لم يتب مما قال. وأما عقوبته في الآخرة فقد بينها الله تعالى بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا دليل السنة، اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يعني هذا من الكبائر، القذف من الكبائر. وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف، وعدوه من الكبائر، وعدوه من الكبائر. هذا الإجماع، هذا الإجماع. قال: وقد أوجب الله الحد الرادع على القاذف، فإذا قذف المكلف المختار محصنا بزنا أو لواط، سيأتي معنا بعد ذلك شروط يعني التي يجب توافرها في القاذف والمقذوف والمقذوف به. قال: فإذا قذف المكلف المختار محصنا بزنا أو لواط فإنه يجلد 80 جلدة، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قد أوجب الله عز وجل الحد الرادع على القاذف، فإذا قذف المكلف المختار محصنا بزنا أو لواط فإنه يجلد 80 جلدة، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حده أولا في الدنيا. يقول: ومعنى الآية الكريمة أن الذين يقذفون بالزنا المحصنات الحرائر العفائف العاقلات ثم لم يأت هؤلاء القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به فاجلدوهم 80 جلدة، ولا فرق بين كون المقذوف ذكرا أو أنثى، وإنما خص النساء بالذكر لخصوص الواقعة، ولأن قذف النساء أشنع وأغلب. هنا سيبدأ الكلام عن المسألة فقهيا. يقول: ولا فرق بين كون المقذوف ذكرا أو أنثى، يعني المقذوف هذا فيه شروط لابد من توافرها، فمن هذه الشروط ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو كونه مثلا كونه مسلما ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. فهو في هذه الحال إذا قذفه إنسان أو قذفه قاذف فإنه في هذه الحال يقام عليه الحد. وإنما خص النساء بالذكر، يعني جاءت الآيات بذكر النساء والذين يرمون المحصنات، ما قالت الآيات المحصنين والمحصنات، جاء ذكر النساء لخصوص الواقعة، لخصوص الواقعة. يعني لأن الآيات التي نزلت في حد القذف نزلت في حادثة في شأن امرأة، في شأن امرأة، وهي من أعظم النساء في الدنيا، وهي من أعظم النساء في الدنيا، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي التي نزلت بخصوصها هذه الآيات، نزلت هذه الآيات تبرئها من فوق 7 سماوات، كما قالت هي رضي الله عنها عن نفسها، قالت: لما نزل عذري، يعني لما أنزل الله براءتها، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، تلا الآيات يعني التي فيها يعني هذه الأحكام، التي فيها هذه الأحكام. ولذلك خص النساء بالذكر في الآيات لخصوص الواقعة التي نزلت بسببها الآيات. وكذلك لأن قذف النساء أشنع وأغلب، يعني النساء قذفهن أشد، لأن العار يلحق المرأة أكثر مما يلحق الرجل، وهو في حق أولياء المرأة أشنع وآلم وأشد على نفوسهم أكثر مما لو رمي رجل منهم، وهو أغلب لأن كذلك هذا أكثر القذف بيقذف بالنساء، بيقذف به النساء، ولذلك جاء ذكر النساء في الآيات. يقول: وإنما استحق القاذف هذه العقوبة صيانة لأعراض المسلمين عن التدنيس، وإنما استحق القاذف هذه العقوبة صيانة لأعراض المسلمين عن التدنيس. ولأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء وصيانة للمجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة فيه، قال: والمحصن الذي يجب الحد بقذفه هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. هنا أيضا هيتكلم عن شروط المقذوف، يعني الشروط التي يجب أن تتوفر في المقذوف. وهناك في الحقيقة شروط لابد من توافرها في ثلاثة أطراف في حد القذف. في حد القذف الطرف الأول القاذف، الطرف الثاني المقذوف، الطرف الثالث أو الجهة الثالثة الشيء المقذوف به. الشيء المقذوف به، هناخد كل واحدة إن شاء الله يعني على حدة. نبدأ بما بدأ به المصنف هنا، قال: والمحصن الذي يجب الحد بقذفه، يعني المقذوف، هو يعني الشروط التي يجب أن تتوافر في المقذوف. قال: هو الحر. قال: هو الحر. هذا أول شرط في يعني شروط التي ينبغي أن تتوافر في المقذوف. قال: الحر، يعني بمعنى أن العبد، أن قذف العبد لا يقام به الحد، أن قذف العبد لا يقام به الحد. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وخالف الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بأن المؤمنين جميعا لهم حرمة واحدة، حرارا كانوا أو عبيدا، حرارا كانوا أو عبيدا. والحقيقة أن كلام ابن حزم رائع وجميل وعظيم لولا وجود النص الذي يرد ذلك، وهو الذي احتج به الجمهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان ظالما هيقام عليه الحد يوم القيامة، فهذا مفهومه أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا. وعليه فالراجح وقول الجمهور أن من شروط المقذوف أن يكون حرا، أن يكون حرا. أما العبد فإنه لا يقام الحد بقذفه، وإن كان يعزر الإنسان الآخر الذي قذفه الحر، يعني الإمام أو القاضي يعزر هذا الحر باعتدائه على هذا المؤمن أو هذا الإنسان المؤمن، وإن كان لا يحد في ذلك. قال: المسلم، هذا هو الشرط الثاني، الإسلام، يعني من شروط المقذوف أن يكون مسلما، وذلك عند جمهور أهل العلم أيضا، عند جمهور أهل العلم أيضا. أما العكس فلا، يعني ماذا؟ إن كان المقذوف ذميا أو معاهدا فإنه لا يقام به الحد. يعني لو قذف المسلم الذمي لا يقام عليه الحد، وإن كان يعزر أيضا لكن لا يقام عليه الحد، لا يقام به الحد. وهذا بسبب عدم استواء الحرمة، عدم استواء الحرمة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالمسلم لا يستوي مع الكافر حتى ولو كان ذميا، فالحرمة مختلفة. وعليه لو قذفه نعم يعزر لكنه لا يقام عليه الحد. الشرط الثالث في المقذوف، قال: العاقل. قال: العاقل. فالعقل شرط في المقذوف. لماذا؟ لأن حد القذف شرع زجرا لعدم أذية الناس وعدم أذية المؤمنين، والمجنون في الحقيقة لا يؤثر فيه ذلك لأنه غير مدرك. المجنون أصلا لو قذف ما يفهم أصلا. وعليه فإنه لا يحد ولكنه يعذر، لا بأس من التعزير لكنه لا يحد. قد يقول قائل طيب هو المجنون ده مش إنسان ونحو ذلك. نعم، لكن هذا الإنسان المجنون لا تصل الأذية في حقه مثل العاقل، لأن المجنون ابتداء حتى لو ارتكب حتى هذه الجريمة مش هيقام عليه الحد. يعني المجنون هو نفسه لو هو نفسه زنى مش هيقام عليه الحد، بل كذلك لو هو نفسه المجنون قذف مش هيقام عليه الحد. نعم. قال العاقل العفيف. العفيف، العفة أيضا شرط في المقذوف، إن المقذوف ده يكون معروف عنه أنه عفيف، خصوصا في هذه الجريمة الزنا واللواط ونحو ذلك، بخلاف مثلا من يعرف عنه ذلك وهو يجاهر به والعياذ بالله، مثلا والعياذ بالله العاهرات والبغايا التي يجاهرن بذلك وتقول إنها تزني وتعلن ذلك. فلو أن إنسانا قال هاي هي زانية يكون ما أتى بجديد في الحقيقة، إنما من شرط المقذوف أن يكون عفيفا لا يعرف عنه أنه يرتكب هذه الجريمة. قال الذي يجامع مثله، يعني عنده قدرة على الجماع، عنده قدرة على الجماع، بمعنى أن المقذوف ده يكون ممن يقدر على الجماع. وإلا مثلا لو واحد رمى واحد وقال فلان زان، فلان زان، وفلان هذا أصلا عنين مثلا أو مجبوب مقطوع يعني الذكر، أو أن المرأة هذه نسأل الله العفو والعافية مثلا عندها عارض يمنع مسألة الجماع ونحو ذلك، فهذا الإنسان يكون كاذبا وعليه. فالغرض أن يكون هذا الإنسان المقذوف موصوف بوصف إذا رمي به آذاه، أن يكون ينفع يتقال عليه أنه يزني، ينفع يتقال عليه أنه بيزني لأنه هو عنده أدوات ممكن يزني بها. وعليه لو كان كاذبا ما عندوش الأربع شهود يبقى هيقام عليه الحد. قال ابن رشد اتفقوا على أن من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، يجتمع فيه خمسة أوصاف. طيب احنا فتنا في حتة البلوغ ولا لما نيجي عند كلام ابن رشد. قال اتفقوا على أن من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف: البلوغ والحرية والعفاف والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. هذا تقدم الكلام عليه، لكن تنبيه بخصوص البلوغ. البلوغ عند جماهير أهل العلم شرط كما تقدم في إقامة الحد، شرط في إقامة الحد. ولذلك إذا قذف من هو دون البلوغ فلا يقام عليه الحد، فلا يقام عليه الحد، لأن من هو دون البلوغ أصلا لا شهوة عنده وعليه ممكن يعذب، نعم، لكن لا يقام به الحد. طيب هنا قد يقول قائل الأنثى ربما تبلغ في سن مبكر، العبرة بالبلوغ، العبرة بالبلوغ. بعض الفقهاء قال بأنه تسع زي الحنابلة مثلا، تسع سنين عند المرأة أو عند الأنثى بلغت أو لم تبلغ، فإن رماها بالزنا ولم يأتي بأربعة شهود أقيم عليه الحد، لأنه التسع عندهم مظنة البلوغ، مظنة البلوغ في الأنثى عند الحنابلة. والإمام مالك رحمة الله عليه له قول أنه الأنثى مطلقا إذا رميت بالزنا حتى لو كانت صغيرة، حتى ولو كانت صغيرة، فإنه يقام عليه الحد إن لم يأتي بأربعة شهود. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ذكر طبعا احنا مر بينا ذكر الاختيار، ذكر الاختيار أيضا من الشروط أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، ده القاذف، القاذف من شروطه أن يكون مختارا. نعم. قال وحد القذف حق للمقذوف، يعني ما يشترط في القاذف، ما يشترط في القاذف، احنا قلنا في شروط في القاذف والمقذوف والمقذوف به، ذكرنا الشروط في المقذوف. اما القاذف، اما القاذف فيشترط فيه ثلاثة شروط، القاذف فيشترط فيه ثلاثة شروط، وهي العقل والبلوغ والاختيار. العقل والبلوغ والاختيار، ان يكون عاقلا، والا لو ان مجنونا رمى إنسانا بالزنا فإنه لا يقام عليه الحد وليس عنده شهود، وكذلك الصغير لو رمى بالزنا فلا يقام عليه الحد. يبقى العقل والبلوغ والاختيار، والاختيار يعني القاذف هذا لابد أن يكون مختارا، وإلا لو أكرهه إنسان على قذف غيره فلا يقام عليه الحد. يعني إنسان حط له مسدس في رأسه كده مثلا وقال له قول فلان زانية أو فلان زاني، فقال فلان زاني، لا يقام به الحد عليه لأنه مكره، وقد جاءت الأدلة برفع الإثم عن المكره. قال وحد القذف حق للمقذوف، هنا انتقل لمسألة أخرى وهي حد القذف هذا هل هو حق للإنسان ولا حق لله سبحانه وتعالى؟ واللي هم بيسموه بالتعبير العصري دلوقتي الحق، حق المجتمع، بيسموه بالتعبير العصري في المحاكم حق المجتمع، هو في الشرع اسمه حق الله تعالى، حق الله تعالى. فالزنا، الزنا هذا باتفاق العلماء هذا حق لله تعالى، إذا ثبت الزنا فإنه يقام عليه الحد. طب القذف اختلفوا في الحقيقة، قال وحد القذف حق للمقذوف، حق للمقذوف يسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه، فإذا عفى المقذوف عن القاذف سقط الحد عنه، ولكنه يعذر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم المتوعد عليه باللعن والعذاب الأليم. يبقى هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء يقولون أنه حق للمقذوف، للإنسان المقذوف نفسه يستطيع أن يسقطه، والحقيقة ده أرجح، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أن الحد، حد القذف يعني حق لله تعالى، حق لله تعالى، إذا بلغ الحاكم وجب إقامته، سواء طلب من الحاكم ذلك من المقذوف أو لم يطلب. والحقيقة الأرجح قول الجمهور وهو أن حد القذف حق للمقذوف، حق للمقذوف، وله أن يسقطه، وله أن يسقطه. لماذا؟ لأنه يتعلق به كله، يتعلق به كله. ويعني مما يؤيد ذلك، مما يؤيد ذلك أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي اللي هو رمى امرأته بالزنا، هو أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنه، فجاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ورماها بالزنا بشريك ابن سحماء، رمى امرأته بالزنا بشريك ابن سحماء. فالشاهد من الحديث يعني أنه رمى غير امرأته، رمى غير امرأته بالزنا، وهذا لم يعني يكن به حد عليه، لم يكن به حد عليه. فالخلاصة أن حق القذف حق للمقذوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا، ولا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا، يعني إلا بطلب، إلا بطلب المقذوف، إلا بطلب المقذوف. الحقيقة شيخ الإسلام يعلو يقصد في الإجماع أن الشق الآخر في كلام أبي حنيفة أنه إذا بلغ الحاكم، أنه إذا بلغ الحاكم، لكن لا أدري في الحقيقة يعني كيف نقل الإجماع وقد خالف أبو حنيفة رحمه الله. وقال وإن لم يطلب ذلك المقذوف، وإن لم يطلب ذلك المقذوف. فلعله يقصد إن طلب المقذوف، إن طلب المقذوف فإنه يكون بذلك إجماعا، والله أعلم. قال ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر المقذوف ويطالب أو تثبت مطالبته بذلك في غيبته. ثم قال وألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين، ألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين. هنا سيتكلم عن شروط المقذوف به، سيتكلم عن شروط المقذوف به. قال وألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين، إيه اللي هيقذف به الإنسان أو هيقذف به القاذف؟ قال ألفاظ صريحة لا تحتمل غير القذف، فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف. يعني إن يقذف بألفاظ صريحة لا تحتمل غير القذف، فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف. وألفاظ كنايات تحتمل القذف وغيره، وألفاظ كناية مش ألفاظ صريح. قال فإذا فسرها بغير القذف قبل منه. فالألفاظ الصريحة مثل قوله يا زاني يا لوطي يا عاهر، هذه ألفاظ صريحة. وكنايته الألفاظ بقى اللي هي بالكناية الغير صريحة مثل يا قبحة يا فجرة يا خبيثة، قبحة دي اللي هي عندنا في بلادنا يقول عليها قحبة، نعم، يا خبيثة ونحو ذلك. قال فإذا قال القاذف أردت بالقبحة أنها تتصنع للفجور، أو قال أردت بالفاجرة أنها مخالفة لزوجها فيما يجب طاعته فيه، وأردت بالخبيثة أنها خبيثة الطبع، قبل منه هذا التفسير ولم يجب عليه الحد، لأن لفظه يحتمل والحدود تدرأ بالشبهات. والحقيقة إنه يعني هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، وإلا فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة القذف بألفاظ ليست صريحة، بألفاظ ليست صريحة. يعني من مثل هذه الألفاظ مثلا كأن يقول له أيضا في معرض أو في مقام التنازع، اثنين بيتنازعوا مع بعض بيتخانقوا مع بعض، فيقوم يقول له أمي ليست زانية أو أبي ليس زانيا ونحو ذلك. ففي مقام التنازع هذا الحقيقة قرينة قوية جدا إن هو بيشتمه وبيقذفه كمان، بيقذفه كمان. ولذلك الأرجح في هذه المسألة في الكنايات أو في الألفاظ غير الصريحة في القذف أن الأمر يرجع إلى القرائن المحتفة بالكلام، القرائن المحتفة بالكلام يعني إيه؟ القرائن اللي حوالين الموضوع. لو كان القرينة بتقول فعلا ما يقصدش القذف خلاص يبقى لا يحد، لو القرينة تقول أنه يقصد القذف يقام عليه الحد على الراجح، يقام عليه الحد على الراجح. ومما يؤيد ذلك، مما يؤيد ذلك، وهذا القول قال به الإمام مالك رحمة الله عليه وجماعة، هذا القول الذي نقوله قال به الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم. ومما يؤيد هذا القول ما رواه مالك رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء أيضا، ما رواه مالك رحمه الله عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزاني ولا أمي زانية ولا أمي بزانية. قالت فاستشار عمر في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، جمع بعض الصحابة استشارهم في ذلك، فقال قائل مدح أباه وأمه، يعني اللي هم المستشارين يستشيرهم عمر، أحدهم قال مدح أباه وأمه، الراجل ده بيمدح أبوه وأمه، بيقول للراجل الثاني والله ما أبي بزاني ولا أمي بزاني، بيمدح أبوه وأمه. قال وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. يعني دي طريقة مدح، ما لو عايز يمدح أبوه وأمه يقول حاجة تانية، ما يقولش الكلام ده. يعني قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده. قالت فجلده عمر الحد 80، فجلده عمر الحد 80. وعليه لو الكلام الغير صريح احتف بقرائن تدل على أنه يريد القذف فإنه يحد بذلك، يحد بذلك. ونسأل الله العفو والعافية. وإلا ده احنا عايشين في زمن صعب جدا، الناس في الشوارع وفي البيوت، ده الناس مع بعضهم، الناس في الشوارع والبيوت. قال وإذا قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا أو قذف أهل بلد لم يحد. قال وإنما يعذر بذلك لأنه مقطوع بكذبه. مسألة أخرى، إذا قذف جماعة من الناس، واحد قال لي جماعة من الناس يا كذا، قال لهم كلهم كذا. قال وإن قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا أو قذف أهل بلد، يعني قال البلد دي كلها كذا أو نحو ذلك، قال لم يحد، وإنما يعذر بذلك لأنه مقطوع بكذبه فلا عار عليهم بذلك، وإنما يعذر لأجل تجنب هذه الألفاظ القبيحة والشتائم البذيئة، وذلك معصية يجب تأديبه عليها ولو لم يطالبه أحد منهم. الشيخ هنا والله أعلم يعني بيتكلم عن صورة بعينها، وهي ما إذا كان هؤلاء الجماعة أو يعني هذه البلد لا يتصور أن يكون كلهم زنا، فهنا يعذر ويعاقب ولا يقام عليه حد القذف. لكن هذه المسألة لها أيضا تناول بين الفقهاء، وهي قذف الواحد للجماعة، قذف الواحد للجماعة. فالفقهاء لهم في ذلك تفصيل، جملته على قولين يعني. فمذهب يقول بأنه يحد حدا واحدا، يحد حدا واحدا لما يشتم جماعة كاملة، مثلا يقول البيت الفلاني ده كل أهله كذا، أو الحي الفلاني ده كل أهله كذا، أو مثلا عيلة فلان دول كلهم كذا ونحو ذلك. ففريق ذهب إلى أنه يحد حدا واحدا، يقام عليه حد مرة واحدة، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري. وفريق آخر ذهب إلى أنه يحد بعددهم، بعددهم يعني لو قذف 20 واحد يحد 20 مرة، 50 واحد يحد 50 مرة، وهكذا. وبه قال الشافعي والليث، وبه قال الشافعي والليث. وعليه في الحقيقة أنه لو قذف جماعة على هذا النحو فالأقرب أن يقال أنه يحد، أنه يحد، والخلاف في أنه يحد بعددهم ولا يحد بمرة واحدة عن هذا القذف الذي رماهم به كجماعة، والله أعلم. قال ومن قذف نبيا من الأنبياء كفر لأن ذلك ردة عن الإسلام بلا خلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه، أي كقذف النبي صلى الله عليه وسلم، في الحكم بردة القاذف، لأن مقام النبوة منزه عن ذلك، بل سائر الأنبياء مقامهم منزه عن ذلك. من رمى زوجة نبي بالزنا فهو مرتد، لأن النبوة منزهة عن ذلك. وأما ما جاء في خيانة بعض أزواج الأنبياء كامرأة نوح وامرأة لوط، فالخيانة هنا المقصود بها خيانة العقيدة والديانة، وخيانة العقيدة والديانة، فكفرت يعني عقيدة النبي، نسأل الله العفو والعافية. يعني ساعات احنا الواحد بيتصبر بمثل هذه الأمور، لما تلاقي أبناء الأنبياء وزوجات الأنبياء ممكن يكون فيهم الأخلاق دي، يعني أحيانا الواحد منا يعني بيحبط جدا ويحزن جدا ونحو ذلك لما بيكون ولد من أولاده يعني سيء، وكأنه يعني الوساوس تمتلكه، والشيطان يقعد يقول له بس أنت لم تربي، أنت لم تفعل، أنت لم تفعل، والفعل إحنا مقصرين كلنا. لكن مما يعني يصبر الإنسان إنه أحيانا يكون أبناء الأنبياء كفرة، زي ابن نوح كفروا بدعوتي، زوجات الأنبياء منهم من هما من هن كفرن يعني ذلك. ولذلك الإنسان يصبر على أولاده، يصبر على زوجاته، لا سيما في هذا الزمان السيء جدا الذي نحياه. أسأل الله العفو والعافية. قال: وقال الشيخ في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته؟ قال: الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس. وقال أكثر العلماء: إن علم به المقذوف لم تصح توبته، وإلا صحت ودعا له واستغفر. وهنا لابد أن احنا نقف وقفة كذا نفسر بها هذه العبارة، وهي أن القاذف له عقوبتان في الدنيا كما تقدم، فنفصلها. العقوبة الأولى الجلد، أن يجلد 80 جلد، والثانية أن ترد شهادته، ترد شهادته. وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فاختلفوا في التائب على قولين، اختلفوا في التائب على قولين. الراجح من هذه الأقوال قبول شهادته وزوال وصف الفسق عنه، وهذا الذي قال به الجمهور. يعني العلماء تكلموا في أنه يجلد وترد شهادته. طيب ماذا إذا لو تاب؟ ماذا إلى لو تاب؟ هل تقبل شهادته ولا لا؟ فالجمهور على أنه إذا تاب قبلت شهادته ورفع عنه وصف الفسق، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا تقبل شهادته ولو بعد توبته، ولو بعد التوبة، لكن الراجح هو قول الجمهور. يقول الشيخ في ختام الكلام: قال: ومن هذا يتبين لنا خطر اللسان وما يترتب عن ألفاظه من مؤاخذات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويزن ألفاظه ويسدد أقواله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.